Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 30. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala rahimahullah ta'ala wa amma al-ihsan ila al-nas bil-badan faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa tu'in عندي تعين بالشدة مش عندكم بالشدة وتعين هذا الصواب أما عندي خطأ تعين لا تعين قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة قال فهذا الرجل أو فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله نعم الأخير الإحسان بالبدن أي بالجوارح شل هذا بغطي شل هذا كذا فهذا إحسان ببدن وكل ما تقدم يكون كما ذكرنا أمس التعاون على البر والتقوى التعاون في المعروف أما التعاون على المخالفات لا يجوز بل الإنسان ينصح وينهى عن المنكر ولا يتعاون عليه لا يجوز فمثلا une personne elle te dit je l'ai de porter une chose محرمة Tu l'aides à porter de l'alcool, tu l'aides à porter une télévision, tu l'aides à porter... هذا لا يجوز لك. هذا تنصحه, tu le fais اتق الله. لا يجوز لك كذا كذا, tu l'aides pas في هذا. لأن الأمر أو هذا الشيء منكر. فكل ما تقدم التعاون على الخير. هذا ما يتعلق بالإحسان بالناس. إحسان إلى الناس إلى العبد فالإحسان إلى العبد يكون بأربعة أمور أو ثلاث أربع ذكر شيخ العثيمين أربع من يذكرها الإحسان بالمال الثانية بالجاه الثالثة ذكره بالمال بالبدن الرابع الله ما أسمع شيء بالعلم قال وأما بالنسبة للإحسان في عباد الله أو في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيأتي معنا في حديث عمر الإحسان إلى الله عز وجل أن تعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالإحسان في العبادة استقتضى الله عز وجل كم سيدفو وهذه التي ذكرها شيخ الإسلام في المتن قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى قال وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق أي بمحبة أي لا تغى الله كم سي الله اللي بويه فهو يتلذذ بهذه العبادة قال وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يرى عبادة طلب وشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها نعم إذا موتشده هو فيها أي إفسا محبة محبة لله كم سي الله عز وجل كم سي الويف والله عز وجل قال لأنه يطلب هذا الذي يحبه نعم سلويك يعني كيف استعبد بنفسه فيريد هو التقرب إلى الله قال فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه. ينيب أن يرجع, سبب الإنابة, ينيب إليه أن يرجع إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. هذه يسميها العلماء عبادة طلب وشوق, أي الدافع المحبة. طلب وشوق أي هو كي يعني بكثرة محبته أي فصل فرشد الله عز وجل فإي في كذا كم سيبوي الله. هذه الأولى, قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك, وهذه عبادة الهرب والخوف. أي si tu le vois pas, sache qu'Allah te voit. هذا الآن سيبوسي si Allah te voit à avoir peur. أي لا تقرب شيء لا يحبه, ولا تفعل شيء يبغضه. أي الله عز وجل يبغض هذا الشيء. إذا بين شوز كالله لم با. فلماذا؟ لأن الله عز وجل يدفوع. فساسا ما تبوسي أتكاختي. La première, elle te pousse à la mahabba, à faire. La deuxième, elle خوف, يعني عبادة, لأن الله يدفوع et t'as peur de lui. Et on revient à la مسألة, أن المؤمن يعبد الله عز وجل بالخوف والمحبة والرجاء. قال وهذه عبادة الهرب والخوف, ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذ لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه, أي si t'arrive pas à adorer الله عز وجل comme si tu le voyais, sache qu'Allah te voit. فعلى كل حال t'as pas le choix. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك. نعم, أي أنت تعتقد أن الله عز وجل يراك, وأدلة كثيرة في هذا, وهو السميع البصير. فالله عز وجل يبصرك ويراك. عبادة خائف منه, هارب من عذابه وعقابه, هذا الخوف. ولا تخافوهم وخافوني, قال عز وجل خافوني. فالمؤمن يخاف من الله. الخوف يبقى البوسي السكارتي دسك الله عز وجل يدتس. قال وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ عند من؟ سيكخي الجودي, كل الجودي سهكذا. ونعلمه الكورس الجودي أو ماذا؟ كل الجودي ما أدري ما لكم. لفترة الأسبوع أرباب السلوك أي الصوفية. الصوفية تقدم معنا أنهم يحبون الله بالمحبة فقط, أي الغلاة, الغلاة منهم, أي يحبون بالمحبة فقط كما يزعمون. يديز نونا دقوا الله عز وجل بس كنا peur de كذا كذا كذا, وندق الله عز وجل بس كنا لم. هذه زندقة كما قال بعض السلف, من عبد الله عز وجل بالمحبة وحده فهو زنديق. لماذا؟ لأن الطعن في في في في حكمة الله والطعن في شريعة الله. تأوبليجي دابور بور دالله. أما تدي موا شادور الله باسكو جو لام باسكو كذا اي جي با بور دو كذا كذا, هذه زندقة. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, أي لا بور دو كذا, لا بور دو الشرك, لا بور من المخالفات. النبي عليه الصلاة والسلام يتغلى دو النار حتى يبلغي وكذا. كيف هؤلاء؟ هؤلاء يجزون لا بور دو كذا كذا لكن أنا دغلق سكون لهم. هذا باطل. المؤمن لا بور من النار et ça le pousse à s'écarter des péchés, et il veut le jannah et il espère arriver, يعني il adore Allah pour qu'il rentre le jannah, et tout ça avec محبة وتعظيم. أي il aime Allah et il a peur de lui. هكذا المؤمن. أما من عبد الله وحده أي بالمحبة وحده كما تقدم فهو زنديق. ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو ماذا؟ فهو حروري, نعم خارجي, الحروري الخارجي. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئ. أحسنتم. فالمؤمن il est bien هذه الثلاث محبة خوف رجاء أما واحدة منها فقط باب الضلال لأن إما tu vas pencher tu vas espérer tu vas faire des maasi comme le murji'a إما tu vas faire du roulou dans le khouf comme le khawarij أو إما المحبة واحدة et ça c'est zandaqa كما يفعل غلاة الصوفية قال رحمه الله تعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان أي اتمضخ أن أركان العبادة الحب والذل أي المحبة والخوف والرجع هذه أركان المحبة العبادة لا تقوم إلا بها تأبلجي دادغي بك محبة تأبلجي دابغ بير فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين فالخوف شرط إن كنتم مؤمنين لابد في الإيمان من خوف من الله أذك الرجاء ولا تقنط من رحمة الله لأن هذه صفة من أوصاف الكفار أنهم يقنطون من رحمة الله أما المؤمن لا يقنط لأن الله غفور رحيم فالمؤمن اللي يدخل ces trois المحبة والخوف والرجاء إلى peur إلى أن إلى espère بهذا يستقيم avec ces trois بإذن الله يستقيم على الصراط المستقيم أي يأخذ صراط الصواب أما si tu penses là tu peux tomber في مذهب الخوارج خوارج من كثرة خوفهم une personne elle fait معصية sort de l'islam هذا c'est du غلو هذا الخوف il est pas مرضي هذا الخوف c'est يعني ils ont exagéré هم بعد المرجئة ils font des péchés ils disent Allah غفور رحيم نعم الله غفور رحيم لكن écarte toi من أخبرك qu'il allait te pardonner غفور رحيم والشديد العقاب فكي سي كي تا باردوني كي سي كي تا انفورمي انت كي لاليت باردوني لا تدري فاكارت توا واسال الله عز وجل السلامه والعافيه بعض الناس بالمحبه فقط هؤلاء ارباب الطرق هذه غلاة المتصوفه هؤلاء سد الضلال الى طغى الله عز وجل كما يزعم بالمحبه فقط اي لا با بور دو النار يفو با الجنه هو يفي سا باسكو يلام الله عز وجل هذا سي باطل شو لام تا بور دو لوي Tu l'aimes et t'espères. Tu l'aimes, tu fais des ta'at et tu t'écartes des ma'asi. Hakada al-mu'min. Ça y est, tu m'as là, inshallah, oui. Fi. Qawaid al-arba, inshallah, ba'd kalam ha'oula. Qala fal'ibada mabniya ala hadhain al-amrayn. Ghaïa al-hub wa ghaïa al-zul. Aïe, tu l'aimes et tu le crains. Qala fafi al-hub al-talab. Na'am. أي حبك لله عز وجل سبعت بوسي أفير قال وفي الذل الخوف والهرب نعم أي سبعت بغمك دوتك أخذ معاصي فلهذا قال بعض السلف أن الحب أو الخوف والرجاء كجناحي الطير سيكون دي زير بوان وازو سي تابع لي دو يعني لا تأبلجي دابغ هذا وهذا ستبغمي دو تمت شغل أبو الغد قال فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس نعم لأنه هو يفسى لله يفسى بشكل إلام الله إلى بور دو سو شاتيمون إلى سبير لا ريكومبونس فهو سي تحقق هذه الكلام tu vas pas faire pour les gens. لماذا؟ لأن la personne, il peut rien donner, هو. قال لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس. الرياء معروف. Tu fais pour que les gens ils te voient. Ça vient de الرؤية. Le fait de voir. الرياء. السمعة, c'est pour que les gens ils t'entendent. Ça vient de السمع. فالرياء والسمعة, c'est tu fais une عبادة pour que les gens ils te voient ou ils t'entendent. إما il embellit sa voix dès qu'il récite. Ou il voit quelqu'un, il t'envole sur le salat. Ou il voulait donner 5 euros, il voit des personnes, il donne 50. C'est ce qu'on a mis à l'arrière. قال ولا مدحا عند الناس اي هو يفعل العباده pour que les gens lui disent المدح c'est le compliment او يفعل كذا اي يفعل كذا لا انت لا تبالي بالناس الناس يمدحون على الخير وعلى الشر فأنت فستقرما لله. أما الناس ولو مدحوك الريال بغضت أنك وقد تفسد هذا العمل. فالعبادة يفكس وصافية من الشرك حتى يقبلها الله عز وجل. كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال وسواء يطلع الناس عليه أم لم يطلعوا. نعم هو سبغي كل إنسان ليشون يصاف كيف قيام الليل أم لا عنده سلام يمشوز هو يتصل لله فبس أبو خلان وعلان. قال الكل عنده سواء. قال وهو محسن العبادة على كل حال بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس عبادته. نعم أنت تشوف فرن صلاة تشوف فرن صدقة تبا أوبليجيك تجوي تفوي بل من علامات الإخلاص هي تفوي با إلا في الحاجة باب الدعوة باب ستودان صفا انكوراجي لزوت هذا نعم أحيانا سميو دموتخي لكن تشوف لله لكن تشوف أي قصد الدعوة أو بموتخي وجان أو كذا وأحيانا سميو كلي جوي تفوي با فهذا بحسب الحال ولعل شغل تيمين سيذكر من هذا. قال وأن تكون عبادته مع ربه سرا. سرا أي أدخل بي الله عز وجل. قال إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين وللإسلام. هذا الذي ذكرناه ذكره شغل تيمين رحمه الله سيان مصلحة سيان بيانتو للمسلمين لا بس شفيت فوت المون مثلا يبوض أنت تدل صدقة لله أنت تفي من باب الدعوة كذلك صلي جوي دن فأنت تدل لله بإذن الله سمنكوغاشي للزوت فهذا لا بأس هي المصلحة لا بأس. قال مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به وأحب أن يبين عبادته للناس. انظر طولي هو. قال وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذ من ذلك نبراسا يسيرون عليه. نعم كما فعل مالك بن الحويرث رحمه الله ورضي الله عنه من الصحابة إلى ابنه في مسجد أبي قلابة الجرمي رحمه الله إلى في الصلاة إلى غدي وما أريد الصلاة سأصلي بكم صلاة النبي وما أريد الصلاة أي هو إلى في الصلاة ونغمونتخي تعليما لهم فهذا لا بأس لا بأس من باب الدعوة كمراجي. قال يحب أن يظهر العبادة ليقتدى به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا خير. نعم في الحج مثلا في مونتخوجان في كذا لا بأس المهم أن الإنسان يفصل لله هذا المهم دون الدكة النية لله si tu peux en même temps faire du khayr aux gens فطيب نور على نور. قال وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. نعم لأن si tu montres les gens khayr et les gens font khayr تغى أنت دي حسنات ce que t'as fait plus que les gens font الدال على الخير كفاعله. قال عليه الصلاة والسلام لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا صموت أن celui qui la cause que les gens ils font du خير il a la même récompense il a deux récompenses il a l'acte qu'il a fait lui et l'acte qui fait la personne avec son sabot. فهذا c'est mieux que celui qui fait seul لكن ça dépend des cas أحيانا أحسن تشوف توزر أحيانا هكذا فالمسألة كمان دي tant que tu fais لله et si une مصلحة prends la مصلحة أي un avantage pour les gens ça peut guider les gens فأمر طيب. قال لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. قال فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله تعالى أسروا كان أي فعلوا. قال وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام أي أسروا لا أي من السر أي فنصاء بطخوا إلى الله عز وجل. Si tu vois que le mieux pour toi et pour les autres c'est de faire tout seul كذا كذا حتى الرياء رغطوا على الاستنطاسيون الشر ففي tout seul أصلح لك. قال وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العمل أعلنوه. نعم سي ان مصلحة اي ان بيزوان دو فير فور لي بيرسون بور لور مونتري ف تو فير فور لي بيرسون لكن النية لله دون لي دو كا تو فير سا لله. قال والمؤمن ينظر ما هو الأصلح كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. نعم المصالح نعم التي لا تخالف الشرع تقصد مصلحة مصلحة متيقنة يعني أنه فلان سينتفع فلان سينتفع ولا تخالف يعني السنة فلا بأس فلسي أصلح ميسر. فبهذا انتهينا من الإحسان وانتهينا من الأصل الثاني. قال أو بقي الدليل قال والدليل من السنة. الدليل على ماذا؟ أحسنت. الدليل على ماذا؟ الدليل على ماذا؟ فدليل سخوة ذكره تبقى غيبتي سكيلادي. الدليل على ماذا؟ نور الدليل على ماذا؟ الدليل على مراتب الدين. الدليل على الأصل الثاني. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر أي une personne elle est venue les voir venue voir le prophète عليه الصلاة والسلام il était avec son compagnon il avait les cheveux foncés noirs foncés et les habits blancs. قال لا يرى علي أثر السفر ولا يعرفه منا أحد أي il avait pas les traces du voyage sur lui. تعلمون أن في ذلك الزمن dès que tu voyageais il y avait يعني tu voyais le voyageur يعني des traces sur lui la poussière كذا خاصة يعني في المدينة حول المدينة c'est des déserts وهكذا. أما une personne qui vient personne ne connaît des cheveux noirs et des habits blancs c'est une personne غريبة d'où il vient خاصة في ذلك الزمن il y avait pas d'avion il y avait pas de train il y avait pas بلاد الأمور فكيف il arrive personne ne connaît c'est que c'est un voyageur لأنه il fait pas partie de أهل المدينة فكيف il arrive il est هكذا. فلهذا ils ont été étonnés. قال لا يرى علي أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد et ça c'est un chez غريب il connaît le nom du prophète عليه الصلاة والسلام il lui a dit يا محمد ça veut dire comme s'il le connaissait. قال أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم أنا الإسلام أن تشهد تقيم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Tout ça on l'a vu, on l'a expliqué dans les cours d'avant. الآن شيخ الإسلام يتمن الدليل فقط. أما الإكسبليكاسيون لا فات نحن. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم ils ont été étonnés. Cette personne elle pose la question et dès que le prophète répond il dit صدقت c'est vrai. Ça veut dire qu'il connaît la réponse. فلهذا عمر قال فعجبنا له أي on a été surpris comment il pose des questions et il connaît les réponses. On a pris une فائدة نحن في هذا في الأربعين ما هي par rapport à ça يرفع صوتكم j'entends rien. Ahsan, tu peux poser la question, une question, et toi tu connais la réponse. Le but c'est quoi? C'est que les autres, istafid. C'est que les autres, yani, tu leur montres ce mas'ala. En fait, tu leur montres pas directement. Tu poses la question à la personne elle répond, et tout le monde en profite. Had, had, c'est une niya tayyiba. La niya c'est neuf, al-ikhwa. Amma, tu poses pour montrer que tu tu sais ou kada hada la yanbaghi, ça c'est min ar-riya al-madhmum. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala fa'akhbirni 'an al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi qala sadaqta qala fa'akhbirni 'an al-ihsan qala an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara qala fa'akhbirni 'an as-sa'ah qala mal mas'ul 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Jusqu'à l'ihsan, on a vu. Il a expliqué sur l'Utaymin, arcan l'islam, arcan l'iman et l'ihsan. Amma l'akhir, taqaddam ma'ana fil arba'in. Fadjibril, alayhi salam, la dernière question qu'il a posée, c'est sur ça. Aïe, c'est quand le jour du jugement, c'est quand l'heure? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mal mas'oul anha bi'a'lam min as-sa'il. Aïe, celui qui pose la question, celui qui va répondre ou celui qui pose la question, les deux ne savent pas. Ça, ça te montre qu'un afdal al-khalq, Muhammad a.s. ou afdal malaïka Jibril, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ce qu'on. Fama ba'luk man tahtahum. Amma ba'al kuffar al-an. L'autre dit ça en 2010, l'autre dit ça en 2020, l'autre. Kadib, fakat, man akhbarahum. Haoula, ils travaillent avec shayatin. Haoula, c'est des kafara. الذي يعتقد انه يعلم الساعه كافر ولا يجوز تصديقه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فلا احد يعلم الغيب الا الله ما الدليل ان الله عز وجل او لا يعلم الساعه الا هو تذكر دليلا احسنت ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام الايه ايه سوره لقمان فلا احد يعلم الساعه الا الله تحسن الله عز وجل من حكمه يكفيك لكم قال فاخبرني عن اماراتها الاماره العلامه اي للسن تجي علامه الشيء اماره الشيء ف il lui a demandé sur les signes. Hadi sa'a, nous ne la connaissons pas. C'est quand? Lakin il y a des signes. Wa dhakara minna qal an talida al amatu rabbataha wa an tara al huffat aw al huffat al urat al alat ri'a al sha' yatatawaluna fi al bunyan. Na'am, dhakara min hadi. Ay le fait que les gens يعني ils concurrencent dans les constructions élevées. كذلك الأمة تلد ربتها الإسكلاب السافي سديا سامي خس إلى آخره تصل لبيت الأربعين قال فمضى فلبتنا مليا أي وقت قصير فقال يا عمر أتدري من السائل أي سبحانه عليه الصلاة والسلام كي pose la question à Omar est-ce que tu sais la personne c'est qui celui qui est venu nous poser les questions فقلت الله ورسوله أعلم هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا تجي الله ورسوله أعلم ذلك النبي اللي تجيبه من فوق دماغ تجي الله أعلم هذا الصحيح قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أمر دينكم وفي لفظ يعلمكم دينكم الشاهد من الحديث قول عليه الصلاة والسلام يعلمكم دينكم أي tout ce qu'il a cité c'est dit. فلهذا الإنسان إذا فرص حديث par cœur il le comprend. Celui qui a فرص حديث par cœur il le comprend il va être à la خير. Va être à la خير. لأن الحديث il englobe toute la religion. فلهذا شيخ الإسلام il a pris comme دليل pour الأصل الثاني. Le deuxième fondement c'est connaître la religion et t'emmener ce حديث. La religion c'est ça. قال الشيخ العثيمين رحمه الله رواه مسلم بهذا اللفظ قال كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام وغالب هذا الحديث تقدم شرحه ولنا شرح عليه أي شيخ العثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل كذلك لنا شرح طيب في الأربعين النووية تقدم معنا أن الشيخ العثيمين شرح هذا الحديث في الأربعين شرح طيب ça ressemble à ce qu'il a cité ici ونحن والله الحمد لله في الديتاي في الأربعين فبهذا انتهينا من الأصل الثاني أي معرفة دين الإسلام والإسلام on résume أن الإسلام il est basé sur trois il a trois degrés الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام il a cinq piliers الشهادة t'attestes que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah et que le prophète c'est son messager. Ça c'est la première. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Le deuxième pilier, as-salat, la prière. Le troisième, as-siyam, le jeûne. Le quatrième, la zakat, l'aumône. La cinquième, al-hajj, pèlerinage. Had, les cinq, c'est arcane l'islam. Amma man taraka wahid minha taqaddam ma'ana. Amma man taraka wahid al-arkan bil-juhud, ay ni, un des piliers de l'islam, c'est un kafir bil-ijma'a, il n'y a pas de khilaf. Ay ni, maintenant il dit l'hajj, ça n'existe pas. Ou siyam, là, ça n'existe pas. Hada al-juhud, hada c'est un kafir bil-ijma'a. Amma at-takasul, ay, s'il ne dit pas, ou s'il ne fait pas un des piliers par fainéantise, s'il ne dit pas shahada, c'est un kafir bil-ijma'a. لابد ينطق بها سوف البيرسون كي بابا البيرسون كي ميو مثلا البيرسون كي ميو هو يبقى بارلي هذا يقولها بقلبه الذي بقلبه تو لومونتر اي هو باذن الله الذي بقلبه يبقى بارلي هذا الشيء سي اكسبسيون لكن الاصل كل موضوع هذا شو كي لا دي باس با مسلم Les quatre autres piliers, il y a khilaf. Et celui qui délaisse un des quatre piliers, la salat jusqu'au hajj, il y a un khilaf. Et par fainéantise. As-salat, as-sahih, s'il la délaisse même par fainéantise, il sort de l'islam. C'est un kafir. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين Et qu'est-ce qui vous a poussé à être en enfer? Ils ont dit, on ne faisait pas partie de ceux qui faisaient la prière. Hadi, c'est des adillah, là. Kufr tarik al-salat. Hadi ala al-sahih. Il y a un khilaf. Ba'd ulama, ils disent là. Lakin al-sahih, annahu kafir. Les trois autres, c'est quoi les trois autres? Zakat, ahsan, zakat, siyam al-hajj. Les trois autres, al-sahih, celui qui les délaisse par fainéantise, c'est un musulman. Lakin, il a l'iman ba'if jiddan. إلى الإيمان ضعيف جدا هذا خلاصة القول في أركان الإسلام ثم ما في أركان الإيمان للسيس أن تؤمن بالله تكفر الله وملائكته سيزون وكتبه سليف ورسله سميساجي واليوم الآخر لجور ديرني لجور دي ججمو أي توسكي أبتلامو والقدر لدستان بو أموم Celui qui délaisse un des piliers, il sort de l'islam. Bil-ijma, il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Les annas, ces piliers, c'est aqidah, c'est avec ton cœur. Tu dois croire en kada, en kada, en kada. Tout le monde doit croire en ces choses. Tout le monde a pris l'ihsan. Et l'ihsan, le ruknu wahid. Il y a un pilier dans l'ihsan. L'ihsan. T'adores Allah comme si tu le voyais. An ta'bud Allah ka annaka tarafa. In lam takun tarafa, innahu yara. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est ça l'ihsan. Et on a vu que l'ihsan, ça c'est l'ihsan avec Allah Azza wa Jal. Aïfi ibadatillah. Et il y a l'ihsan avec les créatures d'Allah. Avec ton argent, avec ton ilm, avec ton rang, al-jah, il a akhir. Tout ça on a vu, c'est ça khulasat l'asl al-thani. Qala rahimahullah ta'ala al-asl al-thalit. Al-an, on rentre dans le troisième fondement. Al-usul al-thalat. Le premier asl, ma'rifatullah, on l'a vu. Le deuxième asl, ma'rifatul islam, on l'a vu. Le troisième asl, ma'rifat al-nabi. أي كونتخ لبخوفة عيسى والسلام إيه نحن في شهادة أن محمد رسول الله شيء من هذا قال الأصل الثالث قال رحمه الله تعالى معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل إبراهيم أو ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقره وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة Cheikh l'Islam, il nous a montré la descendance du prophète alayhi salam, son nom, son père c'est Fulan, son grand-père, il est akhir. Il nous a montré son origine, il fait partie de Quraysh. Et Quraysh, ils font partie de l'Arabe. Et il nous a montré ses ancêtres. Aïe, le prophète alayhi salam, il descend d'Ibrahim. Il descend d'Ibrahim. Et il descend d'Ismaïl. Et il est la lignée d'Ismaïl jusqu'à Ibrahim. Comment il nous a montré son âge? Il est mort, il avait 63 ans, alayhi salam, ala sahih. Il est mort, il avait 63 ans. 40 ans avant la prophétie et 23 ans, Rasul al-Nabiya. Ah, il était prophète messager pendant 23 ans. Ah, il recevait la révélation. À ma 40 ans, il n'avait pas la révélation. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه قالوا أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فيتضمن خمسة أمور أي le fait de connaître le prophète صلى الله عليه وسلم ça implique cinq choses. Tu dois connaître, comme on va voir, son nom, son kada, où il est né, الهجرة إلى آخر. قال الأول معرفة معرفته نسبا أو معرفته نسبا. معرفته زبها هكذا معرفته نسبا. قال فهو أشرف الناس نسبا. النسب ما معنى النسب؟ النسب نسب نعم سي زوريجين الى قال معرفته نسبا فهو اشرف الناس نسبا نعم النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الناس نسبا الى الميغ نسب لان اي فيان قريش اد هاشم بني هاشم اي فيان دو اسماعيل عليه الصلاه والسلام فهذا افضل نسب فجده الاعلى ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال فهو هاشمي قرشي عربي وهؤلاء من حيث الجملة أفضل الناس العرب كما تعلمون أفضل من الأعاجم من حيث الجملة أي جنس العرب إلى أفضل من غيره. On parle pas des personnes. Là, personne, il peut avoir une personne. C'est pas un arabe, il est afdal min al-arab. Ou min kathir min al-arab. Lakin on parle al-jins. Et l'origine des arabes, elle est afdal. Qala fa huwa Muhammad ibn Abdillah. Ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Ila akhir ma qalahu al-Sheikh rahimahullah. Na'am. Nasabahu alayhi salatu salam ila Adnan bil-ittifaq. Un de ses ancêtres, il s'appelle Adnan. Bil-ittifaq. Il n'y a pas de khilaf. Après Adnan, jusqu'à Ismaïl, il y a des khilaf. Lakin, Ismaïl bila khilaf. Avec son grand-père, Al-A'la, Ismaïl. Et Ibrahim. Ça, le khilaf, il est entre Ismaïl et Adnan. Et dans la généalogie du prophète, alayhi salatu salam. هذا تقدم معنا في الفصول في درس الشيخ حفظه الله قال الثاني معرفة سنه أي سناج قال ومكان ولادته أي لندوه كلني قال ومهاجره أو مهاجره أي أكل في الهجرة وقد بينا الشيخ رحمه الله بقوله وله من العمر 63 سنة أي الجوغ إلى مور إلى مور إلى 63 عليه الصلاة والسلام قال وبلاده مكة نعم أي بلاده الأصلي Il est né à Mecca, alayhi salatu salam. Et il est sorti pour le hijra. قال وهاجر الى المدينه نعم سياتي معنا الهجره قال فقد ولد بمكه وبقي فيها 53 سنه نعم 53 ans il a fait 53 ans في مكه les 10 dernières années il a fait l'hijra il les a fait à Médine عليه الصلاه والسلام وبين عليه الصلاه والسلام ان افضل البلاد واحب البلاد الى مكه Et il a montré que c'est son peuple, il ne l'aurait pas fait sortir. Il ne serait jamais sorti de Mecca. Les Anna Mecca, c'est Afdal al-Bilad. Afdal al-Biqa'. Le meilleur endroit sur terre, c'est Mecca. قال ثم هاجر الى المدينه فبقي فيها 10 سنين ثم الى في الهجره لغسته 10 ans مدينه ثم الى مور عليه الصلاه والسلام قال ثم توفي فيها ربيع الاول سنه 11 بعد الهجره نعم الى مور في ربيع الاول قال الثالث معرفه حياته النبويه وهي 23 سنه لا troisième chose Tu dois connaître sa vie en tant que prophète. il a fait des années là, il a appelé à quoi? C'est quand que la révélation est descendue sur lui, il a arrêté. Al muslim, il doit connaître ces choses. Kahazan al-Al, un abad muslimin, ils ne connaissent pas grand chose du prophète. Ils ne savent pas où il est né, ils ne savent pas où il est mort, à quel âge il est mort. Ses femmes, ses enfants, bah non, c'est bien, ils ne connaissent pas Minha. Et ça, c'est Nax. Les Anna, il a compté à Tuhib Shay, là, si tu aimes une personne, tu connais. Je connais sa sire, sa biographie. Il a fait kada, il a fait kada. Ou le muslim, il y a trop ça. Le muslim, il y a trop ça. وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إلي وله أربعون سنة كما قال أحد شعرائه وأنت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منهم في رمضان أو في رمضان. المهم إلى خسول ريفيلاسيون أكارنطو عليه الصلاة والسلام. قال الرابع بماذا كان نبيا ورسولا أي la quatrième chose que tu dois savoir sur le prophète, c'est quoi, avec quoi il est devenu prophète et messager. قال فقد كان نبيا حين نزل عليه قول الله عز وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ إلى خسو لا révélation est devenu un prophète avec les 5 premiers versets d'Iqra أي سورة إقرأ. قال ثم كان رسولا حين نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. avec هذه الآية il est devenu رسول. قال فقام صلى الله عليه وسلم فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. à partir de cette période le prophète عليه الصلاة والسلام il devait faire دعوة. C'est un prophète, un messager, il doit montrer aux gens. Amma, avant 40 ans, il n'avait pas reçu la révélation. Alayhi salatu wassalam. Wa qissat al-wahi ma'roufa. Anna Jibril, il est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fira, Hira. Il était dans la grotte de Hira. Et Jibril, il est descendu, il lui a montré kada ila. Raji' kutub al-siyar, يعني التفصيل في هذا. بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا الكلام في نظر كما تعلمون ونعيب في كتب العقيدة أن la différence entre رسول et نبي. Un messager et un prophète, il y a une différence. بعض العلماء كالشيخ العثيمين هنا يقولون أن النبي c'est celui qui reçoit la révélation. Et il lui est pas ordonné de la transmettre. Un messager, il a reçu la révélation et il doit la transmettre. هذا في نظر. في نظر. Enfin, c'est quoi ce sawab? On l'a vu plein de fois, هذا. C'est quoi ce sawab? C'est quoi al-farq al-sahih? Et pourquoi ce qawli n'est pas sahih? C'est pas wad. Ahsant, min hayt al-tabliq, y'a pas de farq. Nabi reçoit la révélation, il ne doit pas appeler. Là, Nabi doit appeler. Il doit appeler son qawm. Qala Isa al-Salam, balighu anni wa la aya. Hatta al-Muslim, al-Mu'min, il doit faire une da'wa. Fa hada al-Qawla. Al-Nabi kadalik, il fait une da'wa. Fa ma al-Farq al-An. On avait cité des furuq. يذكرون من هذه الفروق هذا أن الرسول يأتي بشرع جديد مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صار رسول il est venu avec une législation jadida القرآن والسنة. أما النبي il peut venir avec يعني la législation d'un prophète avant lui مثل أنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى اسم يفيد أحكام موسى فهذا وفرق أخرى ذكرناها. أما أنت تفهم الآن أن الفرق ليس صحيح أن النبي لا لم أن الأنبياء لم يؤمرون بالتبليغ لا يؤمرون بالتبليغ لكن الفرق ما تقدم وراجع في هذه المسألة رسالة الشيخ محمد الإمام حفظه الله ووفقه تنوير العقول بالفرق بين النبي والرسول الشيخ الإمام حفظه الله لأن رسالة طيبة في هذا إتموت لا ديفيرونس entre le prophète et le messager تباع هنا Et nous, on ne détaille pas l'un. Inch'Allah, si ça revient avec nous, on détaillera dans les autres livres et on a détaillé dans les dorosh qu'on a fait avant. Avant, il y a un wastiya ou un shay hakada. Qal al-khamis, bimada ursil wa limada. Qui c'est qui répond à cette question? Il a été envoyé quoi le prophète alayhi salam et pourquoi? يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد سسد دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت chaque peuple il a reçu un messager pour leur montrer le tawhid et les avertir ويحذرهم les mettre en garde contre le shirk et il est envoyé quoi عليه الصلاة والسلام il est envoyé avec quoi le Coran et le Sunna فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور القرآن والسنة تساس مبني على القرآن والسنة الوحي قال وأرسل رحمة للعالمين كما في القرآن لإخراجه من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينال بذلك مغفرة الله عز وجل ورضوانه حتى ينال بذلك مغفرة الله عز وجل ورضوانه وينجو من عقابه وسخطه دعوة الرسول اللي بازي شخصا أي إلى كل جو توحيد Et il les met en garde contre le shirk. Thumma, il les appelle à ce qu'Allah il a ordonné. Et il les met en garde contre ce qu'Allah il a interdit. Fa anta ayyuha da'i, tu dois suivre ha'oula. La première chose qu'il t'appelle, c'est tawhid. Et tu mets en garde contre le shirk. Si la personne accepte, comme dans le hadith Mu'ad, fa liyakun awwal ma tad'uhum ilay, shahadati an la ilaha illallah. وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فالبروفيت إلى مدخى معاد عليه الصلاة والسلام كما في الدعوة لا بخول لخشوص سد توحيد إيش ما وقعت قلت الشرك ثم الصلاة ثم الزكاة ثم التفوز هكذا ليس من الحكمة إن بخصنا الفجر الشرك إيه أنت تلف الدعوة مثلا إذا كنت لا ميزيك Cette personne, il fait du shirk, il adore les tombes, etc. Anta, tu viens, tu lui fais une da'wah sur la musique. Ça, c'est pas une da'wah. Lianna, s'il arrête d'écouter de la musique, est-ce que c'est un musulman? C'est pas un musulman. Il n'a pas de tawhid. Là, toi, tu l'appelles au tawhid, Anta. Ça dit un musulman. Tout le monde, tu lui montres les péchés, etc. Amma, yani, mélanger, la yambari. Da'wah de Rasul, elle est mebniya ala hada. النذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المذكر قم فأنذر وربك فكبر الآية فالله عز وجل il a envoyé le prophète عليه الصلاة والسلام pour cette chose bien précise la première chose فلهذا tu trouves le prophète عليه الصلاة والسلام pendant 10 ans il a appelé au tawhid les 10 premières années أي de 40 ans à 50 ans عليه الصلاة والسلام il a appelé au tawhid même الصلاة elle n'était pas obligatoire Ça, ça montre à la prophète en salam, awal shay, c'est ça. Awal shay, tu montres le tawhid. On donne le rassoul pendant 10 ans. Hatta, il a éduqué des hommes. La yakhafouna billah, la oumatala'im. Comment ces hommes, ils ont fait jihad, ils ont fait kata, ils ont fait kata. Amma qawm ke da'if le tawhid, ou il a du shirk, hada, il peut pas aller loin. La boudu haqqa le tawhid, awalan. Comme le reste, ça vient après. Limada, limada. Si une personne elle vous demande pourquoi Ahsan d'un abidoun tawhid c'est pas un musulman كذلك par rapport aux a'mal لأن الأعمال قائمة على التوحيد ومبنية على التوحيد كيف tu vas aller faire des œuvres et t'as pas de tawhid النصارى الآن il faut des œuvres tu te trouves des chrétiens, ils font des dons, tu trouves des juifs, ils font kada. Les chrétiens là-bas, c'est des kuffar. Lakin, les juifs font le mal. Yani, كما قال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قال الله عز وجل حكم عليهم كسر ذبح لكن مثلا يفون ذبح يفون كذا يفون كذا كل هذا سبأ كسبته لا بد من التوحيد أخر غصة كسبته بإذن الله قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هذا تقدم والأصل الدعوة إلى توحيد الألوهية لأن الربوبية اللي غوكونس فالأصل التوحيد الألوهية كذلك الأسماء والصفات لأن دخل فيه شبه كثير شبهة الأشاعرة شبهة المحرفة المعطلة فالإنسان يدعو إلى هذا وهذا قال قوله يا أيها المدثر قال شرع تيمين النداء للرسول نعم المدثر سر الرسول قال قم فأنذر قال شرع تيمين يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآية نعم قم فأنذر أي أبختي أي مدخل جوء التوحيد إميلون قاعد كنت للشر سساد دعوة الرسل ثم الشيخ الإسلام إلى يكسبك الآية قال يأمر التوحيد نقرأ من هنا قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر قال الشيخ الإسلام رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هذه أصل الدعوة لا تصح ولا تصلح دعوة إلا بهذا أي الدعوة إلى التوحيد تبل à l'unicité d'Allah عز وجل et tu m'engages pour chercher tant que tu n'as pas encore هذا va pas plus loin هذا لابد أولا قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد كبر معروف التكبير سبحان معروف والتكبير يكون بالتوحيد قال أي وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك وهذه الآية وثيابك فطهر العلماء اختلفوا فيها فشيخ الإسلام ذكر معنى من المعاني وبعضهم يذكر ثيابك فطهر أي كذلك من النجاسة الحسية فالإنسان يتطهر من النجاسات الحسية والمعنوية ستون ثياب مثلا إلى النجاسة أي زغين أو شيء هكذا فتبقى في الصلاة بهذا تطهره كذلك الشر كذلك الشر فالنجاسة على هذا قسمين نجاسة معنوية وحسية المعنوية سينافقتي مثلا كالشرك الشرك سينافقتي المشركون نجس كما أخبر الله عز وجل أي سوء أمبير إذن بالتوحيد وكذلك يوجد أمبيرتي حسية أي تلا سن أو تلا فوا أو مثل اللغين كذا كذا كذا فالمسلم مأمور بطهارة بدنه من النجاسة الحسية والمعنوية قال أي طهر أعمالك عن الشرك أي تبغفي للشرك قال والرز فاهجر الرز الأصنام واهجرها تركها والبراءة منها وأهلها تصونا أي تدزبوا للشرك إذا مشركين تهجر تتكار بتوسا فالمسلم إذا سكحت للشرك أي سكحت أهل الشرك كما تقدم معنا في باب الولاء والبراء قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد أي الآن كيف نتحدث عن الإسلام pendant 10 ans le prophète il a fait que ça قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا il les appelait لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est على علم il est مؤيد بالوحي فسد دعوة elle est basée sur التوحيد تستفيد من هذا si tu vois une دعوة qui n'est pas basée sur التوحيد c'est une دعوة فاشلة الدعوة elle est basée sur ça أولا le reste. Amma, tu vas voir une petite chose par rapport au tawhid. Et tu délaisses tawhid, là. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد إلى توحيد الله عز وجل قال وأفراده وإفراده. Vous avez إيه الطبعة الجالة تعبانة جدا. يا كموك الإزغابة هو. Vous avez tous إفراده. سهل. قال وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. هذه هي دعوة الرسل. أما باب الإسراء والمعراج غدا إن شاء الله. بقي قليل بإذن الله. إن شاء الله فيني لاسم الخشن بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.